بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، مجلسنا 15 من مجالس سماع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون، بيعة العقبة الأولى. فلما رجع هؤلاء النفر إلى المدينة ذكروا لقومهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام، حتى فشى فيهم فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان العام المقبل وذلك سنة 12 من البعثة وفي موسم الحج 12 رجلا، 2 من الأوس وعشرة من الخزرج، فيهم 5 من الستة الذين اجتمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في العام السابق، وهم من الخزرج من بني النجار أسعد بن زرارة رضي الله عنه، عوف ومعاذ بن الحارث، وهما ابن عفراء من بني زريق بن عامر، رافع بن مالك العجلاني، وذكوان بن عبد قيس رضي الله عنهما من بني عوف بن الخزرج، عبادة بن الصامت ويزيد بن ثعلبة رضي الله عنهما من بني سالم بن عوف، العباس بن عبادة بن نضرة من بني سلمة، قطبة بن عامر رضي الله عنه من بني حرام بن كعب، عقبة بن عامر رضي الله عنه من الأوس من بني عبد الأشهل، أبو الهيثم بن التيهان رضي الله عنه من بني عمرو بن عوف، عويم بن ساعدة رضي الله عنه، لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء عند العقبة بمنى فبايعوه على مكانة البيعة. روى ابن إسحاق في السيرة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنت ممن حضر العقبة الأولى، وكنا 12 رجلا، فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، وذلك قبل أن تفرض الحرب، على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه من بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف، فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم من ذلك شيئا فأمركم إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. وروى الشيخان في صحيحهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحله عصابة من أصحابه: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء فعفى عنه وإن شاء عاقبه. فبايعناه على ذلك. وليس في هذه الرواية الصحيحة تصريح بأن هذه البيعة كانت ليلة العقبة، ولا شك أن آية بيعة النساء نزلت بعد الحديبية بلا خلاف. وأين العقبة الأولى من الحديبية؟ فمن ثم سلك العلماء المحققون في مقالة ابن إسحاق على بيعة النساء مسالك. قال الحافظ ابن كثير: وقوله أي ابن إسحاق على بيعة النساء، يعني على وفق ما نزلت عليه آية بيعة النساء بعد ذلك عام الحديبية، وكان هذا مما نزل على وفق ما بايع عليه أصحابه ليلة العقبة. وليس هذا بعجيب، فإن القرآن نزل بموافقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في غير ما موطن، كما بيناه في سيرته وفي التفسير، وإن كانت هذه البيعة وقعت عن وحي غير متلو فهو أظهر، والله أعلم. الصحيح في هذه البيعة، والصحيح هو من قاله الحافظ في الفتح، أن المبايعة المذكورة في حديث عبادة رضي الله عنه على الصفة المذكورة لم تقع ليلة العقبة، وإنما كان الذي وقع ليلة العقبة ما ذكر ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن حضر من الأنصار: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم، فبايعوه على ذلك وعلى أن يرحل إليهم هو وأصحابه. ومن حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أيضا عند البخاري في صحيحه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. وأسرع من ذلك في هذا المراد ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده من وجه آخر عن عبادة رضي الله عنه أنه جرت له قصة مع أبي هريرة رضي الله عنه عند معاوية رضي الله عنه بالشام، فقال عبادة رضي الله عنه: يا أبا هريرة، إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن نقول الحق ولا نخاف في الله لومة لائم، وعلى أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم علينا يثرب، فنمنعه مما نمنع منها أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ولنا الجنة. فهذه بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بايعناه عليها. فهذا هو الذي وقع في هذه البيعة الأولى، ثم صدرت مبايعات أخرى منها هذه البيعة التي في حديث الباب في الزجر عن الفواحش المذكورة، والذي يقوي أنها وقعت بعد فتح مكة بعد أن نزلت الآية التي في الممتحنة، وهي قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. ونزول هذه الآية متأخر بعد قصة الحديبية بلا خلاف، والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه في حديث عبادة رضي الله عنه هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايعهم قرأ الآية كلها، وعند مسلم في صحيحه قال: فتلا علينا آية النساء قال ألا يشركنا بالله شيئا. وللطبراني من وجه آخر قال عبادة رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايع عليه النساء يوم فتح مكة. ولمسلم في صحيحه عن عبادة رضي الله عنه قال: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء. فهذه أدلة ظاهرة في أن هذه البيعة إنما صدرت بعد نزول الآية، بل بعد صدور البيعة، بل بعد فتح مكة، وإنما حصل الالتباس من جهة أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه حضر البيعتين معا، بيعة العقبة الأولى والبيعة على مثل بيعة النساء يوم الفتح. وكانت بيعة العقبة من أجل ما يمتدح به، فكان يذكرها إذا حدث تنويها بسابقته، فلما ذكر هذه البيعة التي صدرت على مثل بيعة النساء عقب ذلك توهم من لم يقف على حقيقة الحال أن البيعة الأولى وقعت على ذلك. والراجح أن التصريح بذلك بأن بيعة العقبة الأولى كانت على بيعة النساء وهم من بعض الرواة. قال دكتور محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى: وهذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله هو الذي يجب أن يصار إليه، فهو رحمه الله من أعلم الناس بالقرآن وتنزلاته والسنة وطرق الجمع بين رواياتها المختلفة وبالسيرة وتواريخ الصحابة، وله انتقادات كثيرة صائبة على ابن إسحاق وغيره من كتاب السير وتاريخ الرجال. وهذه التحقيقات والتنبيه إلى المغالط والأوهام في الرواية هي من أهم ما يعنى به الدارسون للسيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة، وهي قد تخطى على غير المتخصصين في علوم القرآن والسنة وعلومها. فالحمد لله الذي هدانا لهذا. والخلاصة أن المبايعة في العقبة الأولى كانت على السمع والطاعة في العسر واليسر وفي المنشط والمكره والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقول الحق وأن لا يخافون في الله لومة لائم، وعلى الولاء والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم عليهم المدينة، وأن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأزواجهم وأولادهم. وأما المبايعة على مثل بايعة النساء فقد كانت بعد ذلك. أول جمعة جمعت في المدينة قبل الهجرة. كان أول من صلى بالناس الجمعة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة هو أسعد بن زرارة رضي الله عنه. فقد أخرج ابن حبان في صحيحه وأبو داود في سننه بسند قوي عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي بعدما ذهب بصره، وكان لا يسمع الأذان بالجمعة إلا قال: رحمة الله على أسعد بن زرارة. قلت: يا أبتي إنه لتعجبني صلاتك على أبي أمامة كلما سمعت الأذان بالجمعة. فقال: أي بني، كان أول من جمع الجمعة بالمدينة في حرة بني بياضة في نقيع يقال له الخضمات. قلت: وكم أنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. بعث مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى المدينة للدعوة إلى الإسلام. لما انتهى الموسم وانصرف القوم راجعين إلى بلادهم، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم شابا من شباب المسلمين السابقين الأولين إلى الإسلام، وهو مصعب بن عمير رضي الله عنه، وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين. فكان مصعب رضي الله عنه يسمى بالمدينة المقرئ، وكان نزول مصعب رضي الله عنه بالمدينة على السيد الجليل السابق إلى الخير أسعد بن زرارة رضي الله عنه. نجاح مصعب رضي الله عنه في مهمته. وقد نجح مصعب رضي الله عنه أيما نجاح في نشر الإسلام وجمع الناس عليه، واستطاع أن يتخطى الصعاب التي توجد دائما في طريق كل نازح غريب يحاول أن ينقل الناس من موروثات ألفوها إلى نظام جديد يشمل الحاضر والمستقبل ويعم الإيمان والعمل والخلق والسلوك. وما كان مصعب رضي الله عنه يملك من وسائل الإغراء ما يطمع طلاب الدنيا ونهازي الفرص، كل ما لديه ثروة من الكياسة والفطنة قبسها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإخلاص لله جعله يضحي بمال أسرته وجاهها في سبيل عقيدته، ثم هذا القرآن الذي يتأنق في تلاوته ويتخير من روائعه ما يغزو به الألباب، فإذا الأفئدة ترق له وتنفتح للدين الجديد. إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله عنهما. وكان ممن أسلم على يد مصعب رضي الله عنه سيدا بني عبد الأشهل سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله عنهما، وبإسلامهما أسلم جميع بني عبد الأشهل في يوم واحد إلا ما كان من الأصيرم وهو عمرو بن ثابت، فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد، فكانت أول دار من دور الأنصار أسلمت بأسرها. روى ابن إسحاق أن سعد بن زرارة رضي الله عنه خرج مصعب بن عمير رضي الله عنه يريد به دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفر، فدخل به حائط من حوائط بني ظفر على بئر يقال لها بئر مرق، فجلسا في الحائط واجتمع إليهما رجال ممن أسلم، وكان سعد بن معاذ وأسيد بن حضير يومئذ سيدا قومهما من بني عبد الأشهل، وكلاهما مشرك على دين قومه. فلما سمعا بمصعب بن عمير رضي الله عنه ونشاطه في الدعوة إلى الإسلام قال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: لا أبا لك، انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا، فازجرهما وانههما عن أن يأتيا دارينا، فإنه لولا أن أسعد بن زرارة مني حيث قد علمت كفيتك ذلك، هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدما. فأخذ أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إليهما، فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب بن عمير: هذا سيد قومه قد جاءك، فاصدق الله فيه. قال مصعب: إن يجلس أكلمه. فجاء أسيد فوقف عليهما متشتما قال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. فقال له مصعب بلسان المؤمن الهادئ الواثق من سماحة دعوته: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كف عنك ما تكره. فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه: أنصفت. ثم ركز حربته وجلس إليهما، فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ عليه القرآن، فقال: أي مصعب وأسعد بن زرارة رضي الله عنهما، والله لعرفنا في وجه الإسلام قبل أن يتكلم به في إشراقه وتسهله. ثم قال أسيد: ما أحسن هذا الكلام وأجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قال له: تغتسل فتتطهر وتطهر ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي. فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وشهد شهادة الحق، ثم قام فركع ركعتين، ثم قال لهما: إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه، وسأرسله إليكما الآن سعد بن معاذ. ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم، فلما نظر إليه سعد بن معاذ مقبلا قال: أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف أسيد بن حضير على النادي قال له سعد: ما فعلت؟ قال: كلمت الرجلين، فوالله ما رأيت بهما بأسا، وقد نهيتهما فقالا: نفعل ما أحببت. وقد حدثت أن بني حارثة خرجوا إلى سعد بن زرارة ليقتلوه، وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك ليخفرك. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه مغضبا مبادرا تخوفا للذي ذكر له من بني حارثة، فأخذ الحربة من يد أسيد بن حضير ثم قال: والله ما أراك أغنيت شيئا. ثم خرج إليهما، فلما رآهما سعد المطمئنين عرف أن أسيد بن حضير إنما أراد منه أن يسمع منهما، فوقف سعد بن معاذ على أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير متشتما، ثم قال لسعد بن زرارة: يا أبا أمامة، ما والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني، أتعشان في دارنا بما نكره؟ وكان أسعد بن زرارة قد قال لمصعب بن عمير: لقد جاءك والله سيد من ورائه من قومه، إن يتبعك لا يتخلف منه مثلا. فقال مصعب لسعد بن معاذ: أهو تقعد فتسمع، فإن رضيت أمرا ورغبت فيه قبلته، وإن كرهته عزلنا منك ما تكره. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه: أنصفت. ثم ركز الحربة وجلس، فعرض مصعب عليه الإسلام وقرأ عليه آيات من سورة الزخرف: حاميم، والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال: أي مصعب وأسعد بن زرارة، فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم لإشراقه وتسهله. ثم قال لهم: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ قال: تغتسل فتتظهر وتطهر ثيابك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي. فقام واغتسل وطهر ثيابه، ثم شهد شهادة الحق، ثم ركع ركعتين، ثم أخذ حربته فأقبل عائدا إلى نادي قومه، ومعه أسيد بن حضير. فلما رآه قومه مقبلا قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله وبرسوله. قال: أي أسعد بن زرارة رضي الله عنه ومصعب بن عمير رضي الله عنه، فوالله ما أمس في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة إلا الأصيرم عمرو بن ثابت، فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد فأسلم واستشهد بأحد، ولم يصل لله سجدة قط، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. وقام مصعب رضي الله عنه في منزل أسعد بن زرارة يدعو الناس الإسلام حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون. سبب تهيئ الأنصار للإسلام. قبل أن نتكلم عن بيعة العقبة الثانية نذكر سبب سرعة إسلام الأنصار. ساعدت على سرعة إسلام الأنصار عدة عوامل، هي من خلق الله تعالى وتيسيره وصنعه، كانت فارقة بين قريش وأهل مكة وقبائل يثرب العربية. واحد منها ما طبعها الله عليهم من الرقة واللين وعدم المغالاة في الكبرياء وجحود الحق، وذلك يرجع إلى الخصائص الدموية والسلالية التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وفد وفد من اليمن بقوله: أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة وألين قلوبا، وهما أي الأوس والخزرج ترجعان في أصلهما إلى اليمن، نزح أجدادهما منها في الزمن القديم. اثنان، ومنها أنهما أي الأوس والخزرج قد أنهكتهما الحروب الداخلية، وما يوم بعاث ببعيد، وقد اكتوى بنارها وذاقوا مرارتها وعافوها، ونشأت فيهم رغبة في اجتماع الكلمة وانتظام الشمل والتفادي من الحروب، وذلك ما عبروا فيه بقولهم: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله بك، فإن يجمعهم الله بك فلا رجل أعز منك. فقالت عائشة رضي الله عنها: كان يوم بعاث يوما قدمه الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها أن قريشا وسائر العرب قد طال عهدهم بالنبوات والأنبياء، وأصبحوا يجهلون معانيها بطول العهد وبحكم الأمية والإمعان في الوثنية والبعد عن الأمم التي تنتسب إلى الأنبياء وتحمل الكتب السماوية على ما دخل فيها من التحريف والعبث، وذلك ما يشير إليه القرآن بقوله تعالى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. أما الأوس والخزرج فكانوا يسمعون اليهود يتحدثون عن النبوة والأنبياء ويتلون صحف التوراة ويفسرونها، بل كانوا يتوعدونهم به ويقولون: إنه سيبعث نبي في آخر هذا الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم، وفي ذلك يقول الله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وبذلك لم تكن بين أبناء الأوس والخزرج وسكان المدينة من العرب المشركين تلك الفجوة العميقة الواسعة من الجهل والنفور من المفاهيم الدينية والسنن الإلهية التي كانت بينها وبين أهل مكة وجيرانه من العرب، بل قد عرفوها وألفوها عن طريق اليهود وأهل الكتاب الذين كانوا يحتطون بهم بحكم البلد والجوار والصلح والحرب والمحالفات. لما تعرفوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حضروا الموسم ودعاهم إلى الإسلام ارتفعت الغشاوة عن عيونهم وكأنهم كانوا من هذه الدعوة على ميعاد. بيعة العقبة الثانية. لما اقترب موسم الحج من السنة الثالثة عشرة للبعثة اجتمع 73 رجلا من الأنصار فقالوا حتى متى نذر رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فتوعدوا على المسير إلى الحج وملاقاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجوا مع حجاج قومهم من أهل الشرك وهم 500 حتى قدموا مكة مع الحجيج في منازلهم مستخفين بإسلامهم، وكان معهم مصعب بن عمير رضي الله عنه. فلما قدم مكة جاء منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا ولم يقرب منزله، فجعل يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأنصار وسرعته من الإسلام ويقص عليه خبر قبائل يثرب وما لها من قوة ومنعة، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ودعا له. ثم جرت بين الأنصار 73 وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم اتصالات سرية أدت إلى اتفاق الفريقين على أن يتجمعوا في أوسط أيام التشريق في الشعب الذي عند العقبة حيث الجمرة الأولى من منى إبرام اتفاق هو من أعظم وأهم الاتفاقيات في تاريخ الإسلام، وأن يتم هذا الاجتماع في سرية تامة في ظلام الليل. سياق بيعة العقبة الثانية. ولنترك أحد قادة الأنصار يصف لنا هذا الاجتماع التاريخي الذي حول مجرى الأيام في صراع الوثنية والإسلام. قال كعب بن مالك رضي الله عنه خرجنا إلى الحج مع حجاج قومنا من المشركين وقد صلينا وفقهنا ومعنا البراء بن معرور كبيرنا وسيدنا، فلما توجهنا لسفرنا وخرجنا من المدينة قال فخرجنا نسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وكنا لا نعرفه لم نره قبل ذلك، فلقينا رجل من أهل مكة فسألناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تعرفانه؟ قلنا لا والله. قال فهل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمه؟ قلنا نعم وكنا نعرف العباس كان لا يزال يقدم علينا تجرا. قال فإذا دخلتم المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس، تركته معه الآن جالسا. قال كعب بن مالك رضي الله عنه فدخلنا المسجد فإذا العباس جالس ورسول الله صلى الله عليه وسلم معه جالس، فسلمنا عليهما ثم جلسنا إليهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العباس هل تعرف هذين الرجلين يا عباس؟ قال نعم هذان الرجلان من الخزرج، وكانت الأنصار إنما تدعى في ذلك الزمان أوسها وخزرجها، هذا البراء بن معرور وهو رجل من رجال قومه وهذا كعب بن مالك. قال كعب فوالله ما أنسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاعر. قال كعب نعم. قال كعب وخرجنا إلى الحج فواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق، فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر سيد من ساداتنا وكنا نكتب من معنا من قومنا من المشركين أمرنا فكلمناه وقلنا له يا أبا جابر إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا، ثم دعوته إلى الإسلام وأخبرته بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا. قال كعب فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل وهلأت الرجل خرجنا معا من رحالنا إلى ميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل مستخفين تسلل القطر حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 73 فيهم 40 رجلا من ذوي أسنانهم وأشرافهم و30 شابا، ومعنا امرأتان من نسائنا نصيبة بنت كعب أم عمارة إحدى نساء بني مازن بن نجار، وأسماء بنت عمرو أم منيع إحدى نساء بني سلمة. استيثاق العباس للنبي صلى الله عليه وسلم وعزم الأنصار على البيعة. واجتمعت الأنصار بالشعب ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءهم ومعه العباس بن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد سبقهم إلى ذلك الموضع ومعه عمه العباس، وكان أول من طلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع بن مالك، فلما نظر العباس في وجوههم قال: هؤلاء قوم لا أعرفهم، هؤلاء أحداث. وبعد أن تكامل المجلس بدأت المحادثات لإبرام التحالف الديني والعسكري، وكان أول المتكلمين هو العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكلم ليشرح لهم بكل صراحة خطورة المسؤولية التي ستلقى على كواهلهم نتيجة هذا التحالف. فقال العباس: يا معشر الخزرج، وكانت العرب يسمون هذا الحي من الأنصار خزرجها وأوسها، إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه ومنعة في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه، فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. قال كعب بن مالك رضي الله عنه: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت. فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا علينا القرآن ودعا إلى الله عز وجل ورغب في الإسلام، فأجبناه وصدقناه وآمنا به ورضينا بما قال. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا يأخذكم فيه لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم يثرب فتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. فأخذ البراء بن معرور رضي الله عنه بيده ثم قال: نعم، والذي بعثك بالحق لا نمنعك مما نمنع منه أزرنا، فبايعنا يا رسول الله، فنحن أهل الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر. فاعترض القول، والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الهيثم ابن التيهان، فقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال يعني اليهود حبالا، وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، وحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. فقال البراء بن معرور للنبي صلى الله عليه وسلم: أبسط يدك يا رسول الله نبايعك. انتخاب النقباء وعقد البيعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم. فتم انتخابهم في الحال، وكانوا 9 من الخزرج و3 من الأوس، وهاك أسماؤهم: نقباء الخزرج نقيب بني نجار أسعد بن زرارة رضي الله عنه، ونقيب بني سلمة البراء بن معرور رضي الله عنه، وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله عنه، نقيب بني ساعدة سعد بن عبادة رضي الله عنه، والمنذر بن عمرو رضي الله عنه، نقيب بني زريق رافع بن مالك بن العجلان رضي الله عنه، ونقيب بني الحارث بن الخزرج عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وسعد بن الربيع رضي الله عنه، ونقيب بني عمرو بن عوف بن الخزرج عبادة بن الصامت رضي الله عنه. نقباء الأوس نقيب بني عبد الأشهل أسيد بن حضير رضي الله عنه، ونقيب بني عمرو بن عوف سعد بن خيثمة رضي الله عنه، ورفاعة بن عبد المنذر رضي الله عنه. التأكيد من خطورة البيعة. وبعد أن تمت المحادثة حول شروط البيعة وأجمعوا على الشروع في عقدها، قام رجلان من الرعيل الأول ممن أسلم في مواسم سنتي الحادية عشرة والثانية عشرة من البعثة، قام أحدهما تلو الآخر ليؤكدا للقوم خطورة المسؤولية حتى لا يبيعوه إلا على وضوح من الأمر، وليعرفا مدى استعداد القوم للتضحية. قال ابن إسحاق: لما اجتمعوا للبيعة قال العباس بن عبادة ابن ناضلة رضي الله عنه: يا معشر الخزرج، هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم. قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه، فمن الآن فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكت الأموال وقتل الأشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة. قالوا: فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، فما لنا بذلك يا رسول الله، إن نحن وفينا. قال صلى الله عليه وسلم: الجنة. قالوا: بسط يدك. فبسط يده فبايعوا. وفي رواية جابر عند ابن حبان في صحيحه والإمام أحمد في مسنده قال: فأخذ أسعد بن زرارة رضي الله عنه بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أصغر السبعين، وقال: رويدا يا أهل يثرب، إن لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على السيوف إذا مستكم وعلى قتل خياركم وعلى مفارقة العرب كافة فخذوه أجركم على الله عز وجل، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر عند الله. فقالوا: يا أسعد، أن اطعنا يدك، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن قباء: أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم عليه السلام، وأنا كفيل على قومي يعني المسلمين. قالوا: نعم. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا رجلا يأخذ عليهم بشرطه، أي بشرط الرسول صلى الله عليه وسلم، العباس بن عبد المطلب، ويعطيهم على ذلك الجنة. أول من بايع. وكان أول من بايع البراء بن معرور رضي الله عنه، فقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء بن معرور رضي الله عنه، ثم تتابع القوم. وروى الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان البراء بن معرور أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة له ليلة العقبة. فقال ابن القيم رحمه الله تعالى: فكان أول من بايعه ليلة إذ البراء بن معرور رضي الله عنه، وكانت له اليد البيضاء إذ أكد العهد وبادر إليه. بيعة المرأتين. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيعة الرجال بايع المرأتين قولا من غير مصافحة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح النساء، وإنما كان يأخذ عليهن، فإذا أقرن قال: اذهبن فقد بايعتكن. شيطان يكتشف المعاهدة. قال كعبد مالك رضي الله عنه: فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت سمعته قط: يا أهل الجباجب. والجباجب المنازل. هل لكم في مذمم والصبات معه؟ قد اجتمعوا على حربكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أزب العقبة، هذا ابن أزيب، اسمع أي عدو الله، أما والله لا أفرغن لك. صدق الأنصار رضي الله عنهم في بيعتهم. فقال العباس بن عبارة ابن نضرة رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق، إن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. فرجعوا إلى رحالهم وناموا حتى أصبحوا. قريش تبحث عن الأخبار عند رؤساء يثرب. ولما قرع هذا الخبر أذان قريش وقعت فيهم ضجة أثارت القلاقل والأحزان، لأنهم كانوا على معرفة تامة من عواقب مثل هذه البيعة ونتائجها بالنسبة إلى أنفسهم وأموالهم. فما إن أصبحوا حتى توجه وفد كبير من زعماء مكة وكبير مجرميها إلى منازل أهل يثرب في منى، ف فقالوا يا معشر الخزرج إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. فانبعث من هناك من مشرك الخزرج يحلفون بالله ما كان من هذا شيء وما علمناه، حتى إنهم أي زعماء قريش أتوا عبد الله بن أبي بن سلول فجعل يقول هذا باطل وما كان هذا، وما كان قومي ليفتاتوا علي مثل هذا لو كنت بيثرب ما صنع قومي هذا حتى يؤامروني. أما المسلمون فنظر بعضهم إلى بعض ثم لاذوا بالصمت، فلم يتحدث أحد منهم بنفي أو إثبات، وصدق زعماء قريش المشركين من يثرب فرجعوا خائبين. تأكد قريش من صحة الخبر وملاحقتها المبايعين. ونفر الناس من منى فتنقصت قريش الخبر، فوجدوا أن الخبر صحيح والبيعة قد تمت فعلا، فخرجوا في طلب القوم، فأدركوا سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو رضي الله عنهما، وكلاهما كان نقيبا. فأما المنذر بن عمرو فأعجز القوم واستطاع أن يفر، وأما سعد بن عبادة فأخذوه فربطوا يديه إلى عنقه ثم أقبلوا به حتى أدخلوه مكة يضربونه ويجذبونه بشعره، وكان ذا شعر كثير. قال سعد فوالله إني لفي أيديهم إذ طلع علي نفر من قريش فيهم رجل وضيء أبيض، فقلت في نفسي إن يكن عند أحد من القوم خير فعند هذا، فلما دنا مني رفع يده فلكمني لكمة شديدة، فقلت في نفسي لا والله ما عندهم بعد هذا من خير. قال سعد فوالله إني لفي أيديهم يسحبونني إذ آوى لي رجل ممن كان معهم، فقال ويحك أما بينك وبين أحد من قريش جوار والعهد؟ فقال سعد بلى والله لقد كنت أجير لجبير بن مطعم بن عدي تجاره وأمنعهم ممن أراد ظلمهم ببلادي، والحارث بن حرب بن أمية، فقال له ويحك فاتف باسم الرجلين واذكر ما بينك وبينهما. قال ففعلت، وخرج ذلك الرجل إليهما وجدهما في المسجد عند الكعبة، فقال لهما إن رجلا من الخزرج الآن يضرب بالأبطح يهتف بكما ويذكر أن بينه وبينكما جوارا. قال من هو؟ قال سعد بن عبادة. قال صدق والله إن كان لا يجير لنا تجارنا ويمنعهم أن يظلموا ببلده. قال فجاء فخلص سعدا من بين أيديهم فانطلق، وكان الذي لكم سعدا سهيل بن عمرو، والرجل الذي آوى له أبا البختري بن هشام. وكانت الأنصار تمرت حين فقدوا سعدا رضي الله عنه أن يكروا إليه، فإذا هو قد طلع عليهم، فرحل القوم جميعا إلى المدينة. وهم بن إسحاق. ذكر ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الأنصار في العقبة الثانية بيعة الحرب، حيث أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في القتال، وذلك أن الله تعالى لم يكن أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم في الحرب، فلما أذن الله له فيها وبايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة الأخيرة على حرب الأحمر والأسود، أخذ لنفسه واشترط على القوم لربه وجعل لهم على الوفاء بذلك الجنة. ثم ذكر أول ما نزل في القتال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وهذا من أوهام ابن إسحاق على جلالته، فالجهاد لم يشرع إلا في السنة الأولى من الهجرة، وقد وافقه على هذا الوهم ابن هشام أيضا. وليس أدل على عدم فرضية الجهاد قبل العقبة من أن العباس بن عبادة بن نضلة رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم نؤمر بذلك. فضل من شهد بيعة العقبة الثانية. روى الشيخان في صحيحيهما عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. قال الشيخ صفي الرحمن المبارك ثوري: هذه هي بيعة العقبة الثانية التي تعرف ببيعة العقبة الكبرى، وقد تمت في جو تعلوه عواطف الحب والولاء والتناصر بين أشتات المؤمنين والثقة والشجاعة والاستبسال في هذا السبيل، فمؤمن من أهل يثرب يحنو على أخيه المستضعف في مكة ويتعصب له ويغضب من ظلمه، وتجيش في حناياه مشاعر الود لهذا الأخ الذي أحبه في ذات الله، ولم تكن هذه المشاعر والعواطف نتيجة نزعة عابرة تزول على مر الأيام، بل كان مصدرها هو الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبكتابه إيمان لا يزول أمام أي قوة من قوات الظلم والعدوان، إيمان إذا هبت ريحه جاءت بالعجائب في العقيدة والعمل. وبهذا الإيمان استطاع المسلمون أن يسجلوا على أوراق الدهر أعمالا ويتركوا عليها آثارا خلا عن نظائرها الغابر والحاضر وسوف يخلو المستقبل. وقال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى: تلك بيعة العقبة، وما أبرم فيها من مواثيق وما دار فيها من محاورات، إن روح اليقين والفداء والاستبسال سالت هذا الجمع وتمشت في كل كلمة قيلت، وبدا أن العواطف الفائرة ليست وحدها التي توجه الحديث أو تملي العهود، كلا، فإن حساب المستقبل روجع مع حساب اليوم، والمغارم المتوقعة نظر إليها قبل المغانم الموهومة. مغانم؟ أين موضوع المغانم في هذه البيعة؟ لقد قام الأمر كله على التجرد المحض والبذل الخالص. هؤلاء السبعون مثل لانتشار الإسلام عن طريق الفكر الحر والاقتناع الخالص، فقد جاءوا من يثرب مؤمنين أشد الإيمان وملبين داعية تضحية، مع أن معرفتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت لمحة عابرة غابرت عليها الأيام، وكان الظن بها أن تزول، لكننا لا يجوز أن ننسى مصدر هذه الطاقة المتأججة من الشجاعة والثقة، إنه القرآن. لئن كان الأنصار قبل بيعاتهم الكبرى لم يصحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الإماما، فإن الوحي المشع من السماء أضاء لهم الطريق وأوضح الغاية. إسلام عمرو بن الجموح رضي الله عنه. لما رجع الأنصار الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة الثانية إلى المدينة أظهروا الإسلام بها ودعوا أهليهم إليه، وكان في قومهم بقايا من شيوخ لهم على دينهم من الشرك، منهم عمرو بن الجموح رضي الله عنه من سادات بني سلمة وأشرافهم، وكان ابنه معاذ شهد العقبة وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، وكان عمرو قد اتخذ في داره صنما من خشب يقال له مناه كما كان الأشراف يصنعون. فلما أسلم فتيان بني سلمة معاذ بن جبل وابنه معاذ بن عمرو في فتيان منهم ممن أسلم وشهد العقبة، كانوا يدرجون بالليل على صنم عمرو بن الجموح فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة وفيها عذر الناس منكسا على رأسه، فإذا أصبح عمرو قال: ويلكم من عدا على إلهنا هذه الليلة، ثم يغدو يلتمسه حتى إذا وجده غسله وطهره وطيبه، ثم قال للصنم: أما والله لو أعلم من فعل بك هذا لأخزينه. فإذا أمسى ونام عمرو عدوا عليه ففعلوا به مثل ذلك، فيغدو فيجده في مثل ما كان فيه من الأذى فيغسله ويطهره ويطيبه، ثم يعدون عليه إذا أمسى فيفعلون به مثل ذلك. فلما أكثروا عليه استخرجه من حيث ألقوه يوما فغسله وطهره وطيبه، ثم جاء بسيفه فعلقه عليه، ثم قال للصنم: إني والله لا أعلم من يصنع بك ما أرى، فإن كان فيك خير فامتنع، فهذا السيف معك. فلما أمسى ونام عمرو عدوا عليه فأخذوا السيف في عنقه، ثم أخذوا كلبا ميتا فقرنوه به بحبل، ثم ألقوه في بئر من أبار بني سلمة فيها عذر الناس، وغدا عمرو بن الجموح فلم يجده في مكانه الذي كان به، فخرج يتبعه حتى وجده في تلك البئر منكسا مقرونا بكلب ميت، فلما رآه وأبصر شأنه وبان له صوابه ورجع إليه عقله وعلم أنها أصنام لا تضر ولا تنفع، فما إن كلمه من أسلم من قومه حتى أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. وقال حين استبان له الرشد يذكر صنمه هذا وما كان من أمره ويشكر الله الذي أنقذه مما كان فيه من العمى والضلالة: والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وصبئر في قرن، أفل لملقاك إلها مستدا، الآن فتشناك عن سوء الغبن، الحمد لله العلي ذي المنن، الواهب الرزاق ديان الدين، هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتهن، بأحمد المهدي النبي المؤتمن. خصائص المدينة المنورة. قبل أن ندخل في أمر الهجرة إلى المدينة نتكلم عن خصائص المدينة المنورة أولا. كان من حكمة الله تعالى في اختيار المدينة دارا للهجرة ومركزا للدعوة على ما أراده الله تعالى من إكرام أهلها، وأسرار لا يعلمها إلا الله أمور منها: واحد، أنها امتازت بتحصن طبيعي حربي لا تزاحمها في ذلك مدينة قريبة في الجزيرة، فكانت حرة الوبرة مطبقة على المدينة من الناحية الغربية، وحرة واقم مطبقة على المدينة من الناحية الشرقية، وكانت المنطقة الشمالية من المدينة هي الناحية الوحيدة المكشوفة. اثنان، كانت الجهات الأخرى من أطراف المدينة محاطة بأشجار النخيل والزروع الكثيفة لا يمر منها الجيش إلا في طرق ضيقة لا يتفق فيها النظام العسكري وترتيب الصفوف. ثلاثة، كانت خثارات عسكرية صغيرة كافية لإفساد النظام العسكري ومنعه من التقدم. يقول ابن إسحاق: كان أحد جانبي المدينة عورة وسائر جوانبها مشككة بالبنيان والنخيل لا يتمكن العدو منها. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى هذه الحكمة الإلهية باختيار المدينة بقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قبل الهجرة: إني أريد دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة. أربعة، كان أهل المدينة من الأوس والخزرج أصحاب نخوة وإباء وفروسية وقوة وشكيمة ألف الحرية، ولم يخضعوا لأحد ولم يدفعوا إلى قبيلة أو حكومة إتاوة أو جباية، وقد جاء ذلك صريحا في الكلمة التي قالها سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق: قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرة إلا قرا أو بيعا. وجاء في العقد الفريد: ومن الأزد الأنصار وهم الأوس والخزرج وهم ابناء حارثة بن عمرو بن عامر، وهم أعز الناس أنفسا وأسرفوهم همما، ولم يؤدوا إتاوة قط إلى أحد الملوك. فكانت المدينة لكل ذلك أصلح مكان لهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه واتخاذهم لها دارا وقرارا، حتى يقوى الإسلام ويشق طريقه إلى الأمام ويفتح الجزيرة ثم يفتح العالم المتمدن. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير نلقاكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.